بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد وصلنا إلى الحديث 13 من هذه الأحاديث، الأحاديث الإمام النووي رحمه الله. وهذا الحديث عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث متفق عليه. لا يؤمن أحدكم، هذه الكلمة تدل على أنه ما بعدها مأمور به في الشرع، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. ونفي الإيمان لا يؤمن أحدكم هنا، قال فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: لا يؤمن أحدكم، هذا نفي كمال الإيمان الواجب. فإذا نفي الإيمان دل على وجوبه، يعني على وجوب ما نفي لأجله، أو ما نفي الإيمان لأجله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أن محبة المرء لأخيه ما يحبه لنفسه واجب، أمر واجب. فنفي الإيمان دل على أن هذا الأمر واجب، فيكون إذن نفي الإيمان نفي لكمال الواجب. إذا تكرر هذا فيكون: لا يؤمن أحدكم حتى. طبعا هذا له نظائر في السنة وفي الشريعة، مثل في السنة قوله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي وولدي والناس أجمعين. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا النفي في الإيمان من باب واحد، أي نفي كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أيضا يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل، يشمل جميع الأعمال الصالحة من الأقوال والاعتقادات والأفعال. فقوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يشمل أن يحب لأخيه أن يحب أن يعتقد لأخيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا أمر واجب. كذلك يشمل أن يحب لأخيه أن يكون كذلك مثلا أن يفعل العمل الصالح من الطاعات، الصلاة، الزكاة، إلى غير ذلك من أفعال العبادات. فلو أحب لأخيه أن يكون على غير الهداية فإنه ارتكب محرما، فانتفى عنه كمال الإيمان الواجب. هذا لو أحب أن يكون مثلا شخص من الناس على غير الاعتقاد الصحيح، غير الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يعني وقع، هذا يكون فيه نفي كمال الإيمان الواجب. وهكذا في سائر العبادات وفي سائر أنواع اجتناب المحرمات وهكذا. أما في أمور الدنيا فإنه محبة الخير لأخيه كما يحب لنفسه هذا أمر مستحب وليس أمر واجب. لأن الإيثار بها مستحب وليس بواجب، فيحب لأخيه أن يكون ذا مال مثلا، هذا كما يحب لنفسه، هذا من أمر مستحب. وهكذا في أمور الدنيا هذه أمور يكون الأمر مستحب. قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين أو من الأمور التي يرغب التي رغب فيها الشارع وأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، كذلك ما نهى عنه الشارع، فيحب لأخيه أن ينتهي عن جميع المحرمات، ويحب لأخيه أن يأتي بالواجبات. هذا لو لم يحب لانتفع عنه كمال الإيمان الواجب. أما أمور الدنيا كما ذكرنا سابقا فإنها من الأمور المستحبة. فمثلا يحب لأخي أن يكون ذا سعة في الرزق، هذا أمر مستحب. وهذا هذه المسألة يتفرع عنها مسألة الإيثار. الإيثار منقسم إلى قسمين، إيثار بالقرب وإيثار بأمور الدنيا. أما الإيثار بالقرب فإنه مكروه لأنه يخالف ما أمرنا به من المسابقة في الخيرات والمصارعة في أبواب الطاعات. يقول الله جل وعلا والسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة. فالمسارعة والمسابقة تقتضي أن كل باب من أبواب الخير يسارع إليه المسلم ويسبق أخاه إليه، ولذلك يقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. القسم الثاني الإيثار في أمور الدنيا، يعني في الطعام في الملبس في مركب إلى غير ذلك من أمور الدنيا، فهذا أمر مستحب أن يؤثر أخاه في أمور الدنيا. يقول الله جل وعلا في صفة المؤمنين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دل على هذه الآية دلت على أن الإيثار بأمور الدنيا من صفات المؤمنين، وهذا يدل على استحبابه. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه ما يحب لنفسه يقتضي هذا أن يقدمه، فإذا كان في أمور الدنيا يقدمه على ما ذكرنا، نعم إن الإيثار بالقرب مكروه كما ذكرنا سابقا، أما الإيثار في أمور الدنيا فهو مستحب. فحبه لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدنيا هذا مستحب، أما بالقرب مثال أن يتقن أن توجد فرجة في الصف الأول، فإيثار الشخص لأخيه المسلم في هذه القربة هذا أمر مكروه، لأن الشارع حث على المسابقة إلى الخيرات. وهكذا في أمر الصدقة أو غير ذلك. إذن هذا الباب كما ذكرنا أن الإيثار في باب القرب أمر مكروه، أما الإيثار في أمور الدنيا فهو مستحب. يستفاد من هذا الحديث أن من خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، ويستلزم ذلك أن يبغض له ما يبغض لنفسه، بهذا تنتظم أحوال المعاش والمعاد، ويجري الناس على مطابقة قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعماد ذلك وأساسه السلام من الأمراض القلبية كالحسد وغير ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.